لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. وهذا الاستنباط يعني متقدم، فقد استنبطه جماعة من السلف كمالك بن أنس رحمه الله وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهما، حتى ذكر ماذا شيخ الإسلام أن كثيرا من السلف استنبطوا هذا الاستنباط وقالوا به، وصرح بعضهم بكفر الرافضة مستدلا بهذه الآيات، لأن الفيء يستحقه المسلم. وهؤلاء الذين ذكرهم الله بعد الصحابة لن يكونوا مستحقين إلا بهذه الصفات المذكورة هنا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، وقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والرافضة ليسوا كذلك، فاستدلوا على كفرهم بهذا. ولا شك أن المراد يعني من كان يعتقد عقيدتهم العقيدة الكفرية كما هو معلوم. قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، ولم يبين في الصحيح ما هذا السب الذي سبه خالد. وقد جاء عند أحمد من حديث أنس أنه قال له ماذا أتفتخرون علينا بأيام سبقتمونا بها، أن خالدا، لأن خالدا تأخر إسلامه رضي الله عنه، فقال لعبد الرحمن تفتخرون علينا، وفي لفظ تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فاعتبر هذا سبا من خالد. لماذا؟ لأن هذا يؤذي عبد الرحمن، هذا الكلام يعني يعني أنا أستطيل علي، أنا أفتخر، هذه الصفة القبيحة موجودة عندي يعني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، والحديث أيضا كما هو معلوم جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة، لكن حكم جماعة من أهل العلم بشذوذه، شذوذ الحديث عن أبي هريرة، وأن الثابت إنما هو عن أبي سعيد كما هو في الصحيحين. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. إذن المؤلف يرى أن الفتح المقصود هو صلح الحديبية، وهو فتح بنص القرآن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني صلح الحديبية، وهذا قول جماعة كثير من العلماء ونسب إلى الجمهور أن الفتح المراد به صلح الحديبية. وليس معنى هذا أن فتح مكة ليس بفتح، لكن فتح مكة أصلا بداية صلح الحديبية كان أعظم أسبابه أو من أعظم أسبابه. قال وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء يعني الذين أسلموا بعد الحديبية أسبقوا ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود من عند قوله والمقصود، هذا كلام الشيخ الإسلام، والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال من الصحابة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو مأخوذ من المنهاج الثامن 432 إلى 433. انظر إلى هذا الكلام العجيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هو يخاطب صحابيا، لكن تأخر إسلامه، فيقول له لو أنفق أحدكم أياما تأخرتم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة السابقين ولا نصيف أحدهم، فكيف بمن ليس من الصحابة أصلا؟ فالأمر في حقه أعظم، الأمر في حقه أعظم، هذا من أعظم الأدلة على فضل الصحابة رضي الله عنهم، سواء من تقدم أم من تأخر، لكن هو في حق من تقدم يعني أظهر. قال رحمه الله: والسابقون الأولون، ابتدأ كلاما آخر لشيخ الإسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400، يعني لا يظن أن السابقين الأولين هم 4-15 الذين أسلموا في بداية الإسلام، لا، السابقون الأولون يدخل فيهم جميع أهل بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من 1400 كما في الصحيح أيضا عن جابر وعن البراء وعن غيرهما، أعني في عدة أهل بيعة الرضوان، فهؤلاء كلهم يعدون من السابقين، معناه أن السابقين الأولين مجموعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة، هذا واضح. والقول بأن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين جاء عن بعض السلف، لكن شيخ الإسلام يضعفه كما ترى، ويتابعه ابن أبي العز لما ذكروا أن الصلاة إلى القبلتين ليس بمجرد فضيلة، يعني مجرد أنه صلى إلى قبلة الأولى ثم إلى القبلة الثانية. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ما أخذنا المنهاج أيضا، المجلد الثاني، المجلد الثاني صفحة 26 و27. قال: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابك النجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. والألباني رحمه الله حكم عليه بالوضع، حكم على الحديث بالوضع، هو من حديث جابر: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، رواه ابن عبد البر وابن حزم والبزار وغيرهم من حديث جابر، وجاء أيضا عندنا في الحاشية ذكروا أيضا أنه جاء عن ابن عباس بنحوه. قالوا: وروي من حديث عمر وابنه، يعني أيضا وكلاهما لا يصح. نعم، البزار أنت ترى أنه يقول هذا حديث لا يصح، فكيف يرويه؟ يعني هو يروي أحاديث لا تصح، يعني إيش المانع؟ أصحاب المسانيد لا يتحرون الصحيح فقط، مسند البزار مسند من جملة المسانيد، مثل مسند أحمد مثل غيره، إلا أن مسند أحمد يعني من أنظفها، مع كونه مسندا والمسانيد لا يتحرى صاحبها الصحة، فهو يروي ما وقع له بالإسناد إلى الصحابي الفلاني، فيجمع أحاديث كل صحابي على حدة، ولا يتحرون الصحة في ذلك. لكن الإمام أحمد يعني جعل كتابه نظيفا، فقل فيه الحديث الموضوع، قل فيه، وإلا هو قد يوجد حديث موضوع لكن قليل في المسند، وأما الأحاديث الضعيفة فتوجد فيه. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. هكذا قال المؤلف أنه في مسلم، وليس كذلك، هذا وهم منه تابع فيه شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه، الشيخ الإسلام نسب الحديث أيضا إلى مسلم، إلى صحيح مسلم، وليس هو فيه، ولهذا قالوا عندنا في الحاشية: لم نجده في مسلم بعد البحث ولا في المصادر الأخرى التي بين أيدينا. قال: وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. نسب الأثر أيضا إلى ابن عباس هنا، أعني أيضا من حيث أنه حصل له وهم، وذلك أنه جعله عن ابن عباس وهو عن ابن عمر، وقد نبه على ذلك عندنا في الحاشية، ونبه الألباني رحمه الله على ذلك أيضا. لا، الألباني نبه على هذا أو على الذي قبل، لا أستحضر الآن. طيب، هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وإسناده صحيح عن ابن عمر. والذي جاء عن ابن عباس، الذي جاء عن ابن عباس قالوا في الحاشية: في فضائل الصحابة لأحمد من طريق أبي معاوية قال: وأخبرنا رجل، هو مبهم، عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. عندنا سيقتلون، والظاهر أنها سيقتتلون. ما هو الموجود في الشرح؟ وهو يعلم أنهم سيقتتلون، هذا عندكم في الشرح. هل جعلها بين معقوفين أو بين ما نبه لشيء على شيء؟ الظاهر ما هي إلا زيادات من تصرفات من أصحاب الطبعة. كيف عندكم؟ ما هو موجود هذا الذي عنده؟ نعم، هذا هو. قال رحمه الله: وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال في الحاشية: أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وأبو داود والنسائي في الكبرى. وأخرجه مسلم من حديث جابر قال: أخبرتني أم مبشر، يعني الحديث في مسلم عن أم مبشر الأنصارية، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. الحديث، يعني إلى آخره. قالوا: وأخرجه أحمد من حديث جابر بلفظ: لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. قال: وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الآيات. وهذا أيضا من أعظم الأدلة في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وهذا أثر حسن، وحسنه الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند. ولكن قوله في آخره: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن إلى آخره، ليس فيه دليل على الاستحسان المزعوم الذي يستحسن به أهل البدع بدعهم، فإن قوله فما رآه المسلمون لفظ يفيد العموم، أي ما رآه جميع المسلمين، ففيه دليل على حجية الإجماع، فيه دليل على حجية الإجماع، الكلام عن الإجماع. وهذا فهم العلماء، وقد فهم هذا الفهم الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، ونص على أن هذا دليل على حجية الإجماع. قال: وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. قال: وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة، يعني وفيه ثناؤه على الصحابة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة قلوبا إلى آخره. قال: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، لم يستثنوا منهم إلا القليل. وهذا القيل هذا يعني لا يلزم أنه قيل لهم باللفظ، يعني لسان حال اليهود أنه لو قيل لهم من أفضل أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى وهكذا. وهذا جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال هذا الكلام، لو قيل لليهود أو قيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، وقيل للنصارى، وقيل للرافضة إلى آخره. قال: لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. استثنوا بعض الصحابة كما هو معلوم، ثلاثة أو أربعة، استثنوا سلمان، استثنوا عمارا، وقبل ذلك استثنوا عليا، ولا شك أن في من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم، فأبو بكر وعمر هم خير الصحابة على الإطلاق وإن راغمته نفوهم، وسيأتي شيء من فضائلهم بعد هذا. وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، حتى لا يغلوا أهل السنة في أبي بكر وعمر، ينزلونهم منزلتهم فلا يقولون إنهم معصومون، ولا يبرئونهم من أخطاء فردية تحصل من أحدهم مع حبهم لهم واعتقادهم فضلهم، لكن لا ماذا يعتقدون عصمتهم، يعني عصمة آحاد الصحابة. فإذا أهل السنة لا يفرطون في حب أحد منهم، ويحبون أيضا عليا لله رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولا إلا ببراء، لن تكون وليا صحيحا لآل البيت إلا ببراءتك من أبي بكر وعمر وأمثالهما. قال: أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنه، هذه عقيدة من أصولهم تعتبر، ولهذا إلى الآن منشور في ينشرون في هذه المقالات التي يكتبونها على الجدران واللوائح: لن تكون من أولياء الله حتى تتبرأ من أعداء الله، وهم يقصدون أن من أكبر أعداء الله الصحابة رضي الله عن الصحابة. فلا ولا إلا ببراء، لا تستطيع أن تجمع بين حب أبي بكر وعمر وحب علي عندهم، لا تستطيع. قال: وأهل السنة يوالونهم كلهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة، سيشرحه. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار، هذا المراد بالشهادة التي هي بدعة. أما الشهادة لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة فهذا من السنة. وكذلك البراءة بدعة، البراءة من أحد الصحابة، فالشهادة والبراءة كلاهما من أخلاق الرافضة والخوارج. قال: ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به، يعني هذا يشمل حتى غير الصحابة، لكن كثير من العلماء يذكرها فيما يتعلق بالصحابة. وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص، ولا شك أن امتثال أمر الله يزيد به الإيمان ويعتبر من الإيمان. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. ما معنى غرضا؟ ها؟ ما هو الغرض؟ أصل الغرض الهدف الذي يرمى. نعم، لا تتخذوهم غرضا، يعني لا تجعلوهم كالهدف يرمى فترموهم بالسب واللعن وغير ذلك. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. والحديث ضعيف في سند عبد الله بن عبد الرحمن، وقيل عبد الرحمن بن زياد، واختلف كذلك في اسمه على اختلاف آخر لم يوثقه غير ابن حبان، ففيه جهالة. وهذا من إنصاف أهل السنة أن يضعفوا مثل هذه الأحاديث التي لا تثبت، وفيما صح كفاية، فيما صح في فضائل الصحابة والتحذير من سبهم كفاية، فليسوا بحاجة إلى الإتيان بأحاديث ضعيفة سواء في فضائل الصحابة أو في التحذير من سبهم، لا كما يفعل أهل الأهواء كالرافضة مثلا، فهم يخترعون فضائل لعلي رضي الله عنه غير ثابتة، ويخترعون أيضا أحاديث في ذم أبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم. ثم نبه الشارح على أمر فقال: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، يعتبر مشكلا. لماذا؟ لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. نعم، هذا مشكل على كلام الطحاوي رحمه الله، فالطحاوي يقول الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، التصديق بالجنان، لم يقل عمل القلب، لم يقل عمل القلب. لكن هل جميع المرجئة يخرجون عمل القلب من مسمى الإيمان؟ الجواب لا. المشهور عن المرجئة إخراج عمل القلب من مسمى الإيمان، ومنهم من يدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان. وعلى هذا من كان منهم يخرج أو يدخل عمل القلب في مسمى الإيمان فلا يعتبر مثل هذا مشكلا على قوله، واضح؟ لأن الحب عمل قلب ليس عمل جوارح، فهم أخرجوا فقط عمل الجوارح، وأما عمل القلب فيدخلونه في الإيمان. والمشهور عن المرجئة هو ما سمعت من إخراجهم العمل سواء عمل القلب أو عمل الجوارح عن مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف: وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة. نعم، من مذهب أبي حنيفة، لا من مذهب أبي حنيفة. ثم قال: إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، لما قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، يعني سماه كذلك مجازا. طيب، لأنها من لوازم الإيمان، من مقتضيات الإيمان، ليست من أصل الإيمان. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. والبغض الذي يكون كفرا هو بغض الصحابة لأنهم صحابة، أي لأجل دينهم. أما البغض الذي قد يحصل في قلب أحدهم على الآخر لأشياء دنيوية أو نحو ذلك فلا يدخل في هذا. يعني معلوم أن الصحابة اقتتلوا، والاقتتال ينشئ شيئا من البغض كذا، لكن بغض ليس الحامل عليه ما كانوا عليه من الدين، فإن هؤلاء وهؤلاء كلهم على دين واحد وعلى عقيدة واحدة، ليس بينهم أي خلاف في العقيدة والمنهج، واضح؟ إنما كان يعني حصل ما حصل مما أراده الله، فاقتتلوا بسبب ذلك، فلا شك أنه قد يحصل شيء من البغض. وهكذا بالنسبة للسب، ليس كل سب يحصل من فرد من الأفراد لأي فرد من الصحابة يعتبر بذلك كافرا، وإلا لكفرنا بعض الصحابة. فخالد لما سب عبد الرحمن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، ولم يقل له تعتبر بهذا كافرا فأجدد إسلامك مثلا. وأيضا العباس لما سب عليا لما اختصموا إلى عمر رضي الله عنه، فسبه بكلام في أربع أوصاف شديدة كما في الصحيح، صحيح البخاري وغيره. فالمقصود أنه ليس كل سب يعتبر كفرا، وتفصيل ذلك موضعه مكان آخر إن شاء الله تعالى. وهكذا بالنسبة للبغض. ولهذا قال القرطبي رحمه الله عند حديث وآية النفاق بغض الأنصار: قال المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم لما كان منه من إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك، إلى أن قال فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان وبغضهم محض النفاق. وأما من أبغض والعياذ بالله أحدا منهم من غير تلك الجهة لأمر طارئ من حدث وقع لمخالفة غرض أو لضرر ونحوه، ضرر حصل من أحدهم للآخر، لم يصير بذلك منافقا ولا كافرا، فقد وقع بينهم حروب ومخالفات ومع ذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام. واضح هذا؟ طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.